والله يرضيه ولتوارث فضلنا كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وإننا نوم هذا الجلال بيت قال قبض الأختنة يا عوام إسنا نغلسنا يا إهدي نغلسنا يلا يكلم سلمة سندنا سمعنا وطعنا يا خان الدين عليك يا أبو يلا ما سمع عليك يا أمي بودري ما عليك مرة كان سمعنا وطعنا سلمنا سنات بيت متغير غامني ما يبدأ أرضه ودي رغد أصير زريب نمشي شبك ومي غطو خاكان تحكيم يا ابن خنران من غجب والعسكر ما بنصد فينا وخط غجار بيار فينا من عسكر والجيش وها ايوان تمسوا قد سغر سنار يقيت رياضة ما نبدو غيستجبنك يا ابو شعار وبريك كان وين الحقر ده الواجب ماني ما يكتبنا تبيني الله أكبر أسيري أنطر بدل يا الله أخير أغد مني يا الله أنك سابس عليك أرغب تقبل يا رب والله العظيم إلى اللي عمله تحسوك بإيماني يا أخي قانا غياب قانا غيب سنغ العافية إكرمان غي السنر غي السنر يا أخي سنغ بدرين بسنغ النعم تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلا أن تخباض العام السكارة زي ستي وذان بلك سنار في العالمين اللي سنين سنر إيمان التقوى أتكد أتسنن من غاسن أتسنن من عنان ألعب من سنار في العالمين باجتهاد وإخلاص ما يكون إن شاء الله أمين يا رب العالمين إخواني تسمني مغابر خمائي لقد تعيش لي النعم سيدار بمار ريبنا مار المخلوقات وخصوصا يمسلم أي في ذي واه بس مش كي النعم لي فصر أنا واه ألو من يغيش واه وكي أقولني دوها أكي خبامين مير خميش يزريش سيدار في راس الخلاص مين مير خميش وخلاس النان وخاكسة جرحبه وخاكسة جنسبه وخاك مدرفن وها وخاك فتوه وخذ روح البنشاء وخذ روح يتساول هو التجسال مين تخسل مين داش غيوقع في مين يوعان في مين يحرر في مين يتقسن يا أجب خصنا في العالمين ما الصبار يتحدثش ويو أنا يهدها الشغل إذا نقضى على الماكلة سلام بيه زراي ما الصبار يدخل ما يخدص أشي يخدص والله سيدي حما يخدصش بالله ولا فين والله إلا إذا في النبي صلى الله عليه وسلم إن عجب ربك لأمر المؤمن سيدار بيت عجب بالحالة ومسلم بالمؤمن من جيش سيدي إنك إن أصابته ضراء صبر فهو خير له وإن أصابته سراء شكر فهو خير له سيدي وليس ذلك إلا للمؤمن وإنه إن شقار بيت عشيب ومسلم من الناس يكشى إن سبلت في الشن دعوت بيت خسعنا الدوقرات وعاد حاد قس وجاي سبع والله حماك بصير سلاب فيه ما شو يسر ونسر إلى من دي جل حالة ياجب خس سلاب في العالمين يسر وجاي سبع والله سيدي حما يصدر خلاص غاو اخبار القاني ولاد يوم القيامة في غزاني اني سبار بالي تمارين الدنيا الهلاك الفقر الظلم تمارين الغرب الجهاد الجوع تمارين تخسر مين تخسر ديني تخسر ديني وعاء خبي غزاني وزاني أسيني لا الملائكة سينا سلاح داليها أبي خزانك ولا يجن الشمر عظيم مين يخسر ديني اخرص اخرص جنة مش جار اخرص طريق شخص بسيلا عبي ودنبي أسيني مين جيني مين بيها حتى على جاني مين بيها حتى على جاني أسيني إذا تغى رطفه شوين تبالى من الدنيا صبان يا عوان إنك أسيني نايح معليك تغى تسل الملائكة سرم قص قصنا غايك سوف إلى قنصبا إنها لا ارقف في سنان وهاش وين دوسوس وين حراراش وين نهريش واش بدي تغوي اسم الواد اسم الدين اسم الذكر اسم الكشاش قهر شو وبخيل سنين في ظاهر جلسني ومن عمر فتاقة يموت الجيون مك نازع تحمال ماش مدين ما انت الصلاة اني ما تولي المشكلة من الصلاة الله قيس يا قموني غيش بصني سنين هو هو غيش سنين خلاص لا والله لا لا والنساء والجوال إن اسم الله سليا بعد كان طغيان ولا بحق عشتو يا يني هنشي الصباح إلى قل نسنة لمن يسدد القصنة يكسوم سلم قصة سليني قصف التبن ما قايت ولا رجع نسيني وقصر شقوات تيجي ولا الله أشبه لي بها يمين غيري ما وهما لا إن شاء الله ونيك دندشة الحالة تسل حار مين تخصع نوى خلي من غير الشيرة وخلي حنجان فار وخلار شقين قصر وخل عليك وخل يعني والله لم خلص غسل رب العالمين سبار وهذه دار سبار يسبارمو ما تعيش اني عام سبار كذلك اني تنبي سبار ثالثا واحد اني عام سبار اقل تعيش ليسن ابن غريمان تلي سبحان الله رضي سنع شوال سنت والدينا هذا ينطير ان شاء الله اقناع اتقنع من اغلاء ومكان اقناع اتعرف انت من ذلك يكشف سبار مين يخفي عنا؟ ذات تصنيف الدروس الرحمون القسم المرض مين يخفي عنا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم من رضي بما قسم الله بل يرضى طبعاً ارضى بما قسم الله بسنين تكون أغنى الناس ما لفرد قبل من ذلك التصنيف بالشكل الذي كنت دوني شكل الغني وأخوة أكبر الأمسي وثقة والله إلى النبي المصطفى إما تقنع مالك والنبينا إما تقنعك يبتنع سيديه مين غاكنع سيدي حالك بير الصحب منك يارزق منك بالصفت منك يجحنجان بير الملك بير دماغ مالي غد خزاب سغايني غد دروس غايني دير قلني بل هشت يخزا غاوني هشت مستار زي ما قدروس ما نارزق يخزا غاوني الدقل معلي الجنة ما ينسرني حتى في الدنيا الحال في المشكلة فينا في اليمن الحال في صندوق كنظار الحال في الحال في غاروب النبت معرك ابن ابي ارض قدام في ارزق الواقع وقلت ومينت قيخ كتاب امي خرال لبين ايكونوميكا وكيف يلي قلت بيني بخور امي خرال لبين ايكونوميكا اقسل يعني السوء على الحياة الاقتصادية اقسل يعني شبليه ايه كيري موتشو ايوه انت قرن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين قرنهم في الحياة ما ذهل شيء تزغوني هشي نفسه ما ضعف تزغوني ضعف الكتاب زي ما غاك دروس تزغوني انت قل المهم روحمه ما غريب غير حم شمه شباب السيداني بس نفسه غدا تغلي الدنيا انه يزيد روح كلا لا والله مين ما في ويد بيخسر تغلغوني الدرق الغالب تغلغوني الدرق تغلغوني زي كبوسة هذا شيء يبدأ بريمير ومين ايش غير حنا هذا شيء راح شكر النعمة وهو رخرة سبقر المار ما لا يروح عشي رخرة سبقر المار ربي تقل أنا خليني ولا الواسطين سيدا بكرة سنة هيدي ونعرف شنسن وشا قد عيش إن ليس نعرف وشي غسني ولدي بسمار ما هو منك؟ مرحبا ما لو أثمنت أكسنا الكريم ونعوذ بالله عن الحلية أقوش إن كانت الدنيا رضينا سلاب بيجيت التم قرنت نوني تم قرنت تتم سياد نوني تم سياد خاز وشانو حمو ونبدأ نفوبنا لإخلاقات ما فوبنا ونبدأ نارك ونخلاقات ميدر ونبدأ نهرك ونبدأ من جمور جوال والله يتل القاعدة الإسلامية يا أمو قام عليك نجا يوم ويرا قام لنا قام ذاوما لنا قام المؤمنون لنا قام لنسل من ستين يلا وخوان الشغر من دو غير هذا من يغمين ما يكدس في إرقفانه من ما يرقفانه في الحياة المصائب تبعنا بالعذاب من ما يرقفانه قد كنت تدين قد جوة التعيشم قأخبت جو في الدنيا تقوم في خطيرات خوات نموش الجو يوعى يوعى ويعلو ذي ثمات عنشت وغن غد وقيل من يعنى وزم ملتحت بالعمار وخد سلم تلفزيون نغشى وخد قفن مع المتلت ولكن كل هذا مر غماصك بغى الإعلام العتاب يدوم ثمات النوم وقيل الشكان أبني وقيل الأغلبية يخسور الماجورية أكثر يخني يقص لك ومن يغل موسيقى ذات فرنسي تعنى غير ذات فرنسي ما رفين إلا اللي يقفن ديار ريم اثنين غيار زخن اللي ثار رفن اللي الحياة جارنا وتعال عدول أما المصيبة دي الدين مش كل مصيبة دي الدين واحد السين واحد نفهم وغاسلك ولا نغيشك ولا نغيتهم اسمح لي اسم ما أبغى يبنغ إن الهاتفو الدنيا الهاتفو هي وراء انت وغان مين غان تسمي لي حالش الدين ما غايك سنطلع بيش الدين بالدوان كوشي وان تخليش بالعالم ما قال إنه ملان صفا والله سنين غانهم من أن غير قد المار ما لك القسيش لا قد غاوة مين يقسي القس مين يقسي قصة قد غاوة لا إله إلا الله يا رب يخفر يا رب ولهذا يسر منهم إذا سنين قطار في المصيبة للدين السلم لول إن التوس ما شوى الغطر الوالد ما التوس من سلم ما شوى زماني والو وزماني والو مواه أذاز ميورية واحدة شواغري ما شوى ذو الدين دربي وفهم وتسيل وسع واه ميونه ميونه ما شوى و و و الدين مبنيين كونسترويدو ويكين فهمي ما كاين انسان جنس مسلم كيسم الله دي 50 بايسي ني مسلم ما كاين انسان دولاي مسلم غير شان صنع الجديد طب قرات انت الدين غيرهم ولا ديش يكون بايس مسلمان وغاشان حاجه اندستريا اندستريال ني غير تلفزيان ما يتبدل سوى غاشان والو ما يلقينوش مسعان ني مسلمين وسعان مشان مشان هنيهم كأنه دنيا يا والدين اللي هم كيخرب صلاته الناس اللي كمنيو بصفوها ما عليك لا بين مريك تغي الطالة دي شماية سقيفون تاني بتغي الطالة يقاري غزول يسن قرومي إلى غزول ناس مغا إنه يقد صنعنا نغد نشي نقنطس وجلس تمتع الزي نشي نقنطس ما راع ملحشني غسمي فلما نشي لي خطاب غنطس نشيني عفايا نغي نرقص اليوم معليش صفوها نعم ولا تستيقظوا مغا مغا مين مدينا موين وين ريب إن إيمان ولغة كنت أدين يستني مسلم غدين العمان أحمل نعرف فلا أداريغ دي ليستني مسلم مين مع انت هو يسينو مقال لي سلم وغس قعد بيجرة ليلة مينورة ريا وغس كيخ الإسلام ولا تشكر يهدم سيغ لا أخذ ولا من مريك الخسام والبير ربو ذيبو مرة من القروان سين معلك لو فرمونا نكون بورزة أن يكون لكم نظام مسلمان مشوف من ينديو نغم شوف من مدين بير ربو ذيبو ما يشغل يغلال يمين ذي التمسرد في ليس يمسر من تغواب سنين وتقبر تبابو وتقبر اوه تاني من تقواب ولي تاكس تتخذ مش الشيخ الإسلام ده فعلوا السوق غسيت بعدي ملي ما يمنى سجايا مسلم مشتا في راح يكون تابر حزب روميا يكون تابر حزب روميا ولي تكون تابر حزب روميا كده فارسي من ده شيء ضعف والقيس عني مسلمين بعوا ما نشينك القدس لابا لحال حزب الكافرين أحال حزب روميا لا والله طب المصيبة طلقين زينة زينة آية القرآن تراهم يتولون الذين كفروا تراهم القرآن تراهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم وأنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وينهم ما يسمع رجلي أمة مسلمة تمسلم وخغير يتمتة ما يسمع رجلي تنبض إلى بطية أسمع رجلي جهاد العهد كنت أغكيني ويتقبل الإسلام لو كما والله إيش ودينه إلا استغرى إلا إسم المصيبة تنقرى تركب الإسلام من دسيقى القرآن لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء كملت الآية ولكن أكثرهم فاسقون ما غيبك قلنا فقل أمري ما يقرأت قلت لكني واكبر الدين ولا الإسلام ولا التمسلت ما غيبت لهم ما ما راي النياقه القراني يحكم غزل انك في العذاب هم خالدون ابكي الخالدون والله يا عمي يخمك الغسي ولا شيء ما مش يتسرق سيدار في مشا يتسريف بوش اخمي الدرجيسي ومال السنة ربي واه اعضاء واه اسلام اسلام روح الغيال ولو اخ اخمي غالب مثال من قاسي لازم يلغي السنة ما يعرف اخبار ما اذني لسموه من عدت اني لساقا شك لازم قاتل الشبيل لحماس اندراك الملائكة الشقسة خميش غد سقسان من زي غد داو من قاش قسم حد مسربة قادر هيت تروح لغاية حد دنيا دنيا تخلم الدينة دين انت شغي هذا يكي اسمح شي اسمح عاد ما ريك ذا كذا اما الباقي قد نحن شكم مع البوليس اصيني قد السياسة او انا كي تقوم وانتنا ولا اخو ما اشتوانا ما واحد عاد قرب انها بمار ايوه مش جف سرنتا مش جع مارا مش جع حمدا مش جع مقلانا مش جا يمينا يا مش جا الظهار اي مسر والله العظيم بلو عن مرخدين اي مخان غيار تصيدار في العالم تاكدار في العالم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الاولين والاخرين وسيد الانبياء صلوات الله وسلامه عليه تركنا على محبته البيضاء والله لا يزيد عنها الا هالك والله لا يموت الجرح من الاصحن الصفن ومره هذا النور مره ونغيب ولقى يتلع يروح ديارة بره يتلع قيد جواس يحفظ الحرش دي الحرشة هل يحتم كعب نسنن وحدة يتلعنا ونعوذ بالله ترى بذر ديارة الدين يا رحم الراحمين إخواني والله العظيم مرمز رفا ويمسر من حمد كيف غسل الشوارع يعني والله اسحب تيري بولني مدح في مدح متعقل إلى مكسر من ما تعمل جتنا كيرو بينا تقول تعمل سلزي لولا والمور ومن تغارب والله ما نتعهد ما غواص نقول حاجة للإسلام واسنيش قدينا وازداري نخباقع غاو نخباق العالم ماشي بيوعي كومونيستا يا الزخو بسمة لمجد للمند انتعرف اتجستيني بني وشي يوعي قارس قنش دوميش قنش دوميش انا عش معمل مفتي لغالي تسل لغاك تسغي تحب فهنت الشيوعية اني ان كان صدار في العالمين تمولد الديمقراطية كذلك تجيب تليفون الشغل غني تمون كذلك اليوم لايكو اني واكبر الدين تمون ودا يدي نعصف ملف في نصير عاشر واحد دي منع اني ودا يدي تبدل انصلاف اني تخدم الدين ديشا وين دا ملف في نصير عاشر دي ناس اختمال تكين بعدين جرب يوصف ما قن هرز السفتة الشغال السفتة مخدع أنا بيسمينه أوه اسمينو يتريح لنا الحبس يشطح لعيد الميلاد يشطح واه ينسب المال انت ها الديمقراطي ها الشيوعي ها الليكو ها ويل ها بول مغني ها يودين ها يروميين ينسب جارس الوايكي نجوا ونجوا ونقين دينيه بشنو حيوان مستأنس اه يعيش لي ثينيوز دي ثينيوز تبع كذب ويسن من يقع ولا وديرا ولا وديمون ولا ريثمات ولا وغد السيون تعيش لدي وكبرائد مذهب وخطر أجمل بالله العظيم إلى يوم ما غير يكون الشرحة ومسهم تكن سيمون كده ما غير يمسر من الولو غاسنا يتمس الماء ما غير يشري وسعى من المنطو ما غير نقضع خعامه والله ما رفعوا يتقال مسجد خسيك رفقي خطبة مفتجر خذوذ لها دمه أنا سيني قال الإسلام ضدي ذي الشرع الشريعة ذي البرنامج إخسوا وكسي تيري ولا بيجنا مشوش قال لا شريك له وحده لا شريك له يوقر الدين وحده لا شريك له وكس الدين من غري ولا الحزب من غري ولا التبهرية من غري أنا سيني دم وكيني واتيك ولا الإسلام دين شريعة عقيدة العبادة والمخور دين سين مش من غيب مش الله وقال بخرا ذبيذا اقصير مش خلبيدة اقصير هدة اقصير مكيا اقصير حنجة اقصير فضول وفضول المستقبل مكدي غد مساء وجا هاشي تسوى الواحد كله يا نسمع احد يقوم اسود ما نخاوني دليز مولاي بلا العالم سرق واسرق سلام الى سلام ولكن وذا اني ما نسديوسا هون ورحت لوا يوستي نيويورك تبغى تعيش شجاع الحياة بنيويورك يسمح لي يسمح مرة للحياة من الموضة من الزمان يسمح لي يسري يصغى فلسطين تغيروا مني جاي تاع سلاح الدولة موذي ومي غاي تاع سلاح يروح يضيع عرب من تشانسر يسمع لي السنية ويداي تمسي يقص يقبل من المستعمرة يوستي نيويورك يسمح لي الحياة الدنيا تبوهرية يوسف كان مستعمرة لفلسطين تاني يهمس يوسف اخوة عرب الفيرة ما كيف كيف اشنا هو سوا ما كيف كيف امكنا هو نوي غال مسجد النسق على الاسلام ما امكنا الا هذا مش كلام بيده تصلى يا مني يسمح لي على من كورتيا يوسف والله العظيم ارجوة اني دايب شحال يمسر من سنجد ما شحال يمسر مش حد بنسى واخلنا رمى من ما يشتري الحال فألو من يغني مليار ياك شحال هذا زيرو هنا وردت انت جمالي نفسنا شحال هذا زيرو كده مليار شحال هذا زيرو أربعة تسعة أوه يلا هاك نفاق المغرب ليس 40 مليون نمسلم جزائر أضرف وعدنا بيوري ياك تونس 11 ليبيا 15 مصر 100 مليون سعودي اضرب 90 يلا هيتونا الريبه ما صوما زيرو زيرو زيرو زيرو مين غادي يسوى انت يا ابعي زيرو تتقرابها مين غادي يدخل 5 مين غادي سومانو شوف مين غادي 5 زيرو مين غادي يسوى انت الى مين غادي يقرابها عشان حلقه حلقه سكواد كذا والله يا جوال ما تقول بالزيرو في المره ما انت يا ابنه ما القتل في المأساة في الإسلام مش المصيبة اخسوا غيط لنخب تراخير يا فنيت فالكارثة ما اخسر لخص القذاء أرد الإسلام قاسي ونجنين خسر من دون الفتوعة والله العظيم إنني وذن نمسر من قارس عما أحمد عبد هذا من إجا إجا سيد عن الإسلام خير ونغنيش نيس وعدس تقارس حمد يوا من المسجد جابني شي تخس عندو انا جابني كسي ناس الاسلام ما فيك بعدا باش نتساوي غادي فينا ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا وباش نسنغر الدين وتكنا ونو من نقول دار الاستوى قلنا روح يا ربي هذه في اليامين شي ياك الناس يمسماني أفرح في الناس حكون تاغدين عسكر هذا الناس هولي دي أكون تاك ساخين توثنا كان عسكر أني واحد انتبانا غير صغار غير الصناعة حتى أكبر ساخين توثنا سعى الله ليه من شغال جارنا وذين إدائي بل من تدينا النقمة تشمو النو أقام الله العظيم إلى ملاب تشمو مصيبة مبغلي كذرف في اسماء وقاك لبسر مكبا لا قد سواكين الدين التفنجا وتكناو اليوم اناني واشتبع ضد وارعا نزيد قدام النفق بديروا ما كيف كيف مين غيروا انشغاشا مين غيروا انشغاس الدين التفاعل غايش جنواج سنتينار بيني هاي غايب تقسان مشكلة وجليلة ريال سفر او شاي الجوز انا ذات امينة دي تسمى لبارد ما يمو استقل الاسلام غير تقشى المشكلة من حال انت او يسنس الدين تموافع على نجول الله ما وراء اخسر ما يسلم يسلم مشكلة يا رقل اندهوا اندهوا ويسن دهن غاوش اسمين غيشوا اندهوا اوه والله يرجو الى انا الدين نمر ايسا دي غسلين خارج يا رب يفقر يا رب الله مصد على محمد وعلى اله يا رب كفي لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتقبل منا صالح اعمالنا واهدنا لنورك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استرنا واستر عوراتنا امنا وامن روعاتنا واحفظنا من شرار خلقك واحفظنا من شرار انفسنا السلاح ولكن قلوبنا على اليقين يا من تسمعوا قولا في السماء يا الله يا من جلال والكرام يا حي يا قيوم يا من تحاض من تسمع وتعلم وتعلم السر يا من احاط علمك بكل شيء وفقنا لما تحبه وترضاه اهدنا واهدنا اجعل بقيه اعمارنا في طاعتك احسن ختامنا بربنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اثبت قلوبنا على الايمان ونفوسنا على اليقين واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاصٍ وانصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين وفقنا لما تحبه وترضاه وانظر الينا بعين رضاك يا رب انظر الينا بعين صفتك يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب اخواني اجنوي كانت سلاف في العالمين سوات الاسلام تكون تقراو من تكون في كل شيء ان شاء الله اصبعون صراو مش مانيفستاسيون تاني تاني الله ان شاء الله تحضر مره تكون مع الاقل قد يسر ان شاء الله العظيم والله لو نغيس الله الاسلام للمسلمين للمؤمنين وين رايحين في الوقت وحري وخصم مالو سناد الى سومه مالو ماليسيمو تنبيه ولكن لابد يا اخي لابد نجزي مرحلة النقطة أو يخلغي ورسي دار بريز زمان النقطة أمشكو مستوار نبتني ولا يكسر إخسان غانس بارك الدنيا إذا انت وش إن شاء الله غا 19 وزيدين نسق قانس الساعة من الحساب يعني 7:30 أنا حضار إن شاء الله في فرنسا إسبانيا أنا يكون أمان يكستاسيون على حسب ما جيت وانا من العيلة والعيد السنة صحيح ونكين الجو ما يكين أنا اتصل عبد مخص يعفو يسمح ما عليش إلا أنه تموت تنغ حسن دي العيلة حسن زي بحورين حسن زي على مجور تموت تنغ وارد غالا للمؤمنين أنا كنا كمان إذا غاس أنا كون بلو غاس كون موا أرزا وإذا الغيجول أرزا وإذا الغيندهن أرقي وادري مشايا موشنا والبهاي ثم لا أشوى بيه صدقا لهم قانون هان سمع إن شاء الله تهلا بني كانوا مثلا مسجد أكسنوي كانوا سلاف إيش نغمع إيش نبلا إيش معاون إن شاء الله ليس يجاب في فوقك لو تندير السيغ السيغ تندير في الترام وكذي رحمة لي ما يجا ماني ما تيوت فوقت إن شاء الله ما لا يقبل السلاف في اسم غالي تقليك فوقت نسيك لو تبوشت إن شاء الله أتكم السلاف بإذن الله تبارك وتعالى ثم جلالة الملك اللهم اغفر له وسعه واغفر عينه برحمته اللهم يا رب العالمين قيد له بطارة من عبادك المؤمنين الذين يرشدونه الى ما فيه خير البلاد والعباد وتقبل منا صالح اعمالنا واصرف عنا عذاب يا رب انشنا من عقابك ومن غضبك واحسن كتابنا اللهم احسن كتابنا وتوفنا مسلمين واجعلنا من الصالحين واغفر لنا سنة مع الاضلال سبحان ربك رب العزة عما يصفون